بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. أما بعد، فإننا قد توقفنا عند قول أبي عيسى الترمذي رحمه الله إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر، قد أفطر الصائم. وقبل أن ندخل فيما بعده نريد أن نراجع قليلا في درسنا الماضي. قد ذكر الترمذي رحمه الله باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان، وذكر فيه حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتفق على صحته، والترمذي أخرجه هنا أيضا ومتفق على صحته. شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. ما معنى شهر عيد لا ينقصان؟ السؤال يكون عاما ثم بعد ذلك يكون خاصا، فمن يعني ينقذ إخوانه؟ ها. لا ينقصان في الثواب وإن نقص في العدد. قول من؟ إسحاق، أحسنتم. هذا قول، ذكرنا خمسة أقوال. هذا حمزة، مهلي أبو حمزة لا يأتينا. هذا حمزة أجاب أبو حمزة في القول الأول، فأنت الآن ما هو القول الثاني؟ ها علي، لا يجتمع نقصهما في سنة واحدة، وهذا قاله من؟ أحمد. ذكره من عنه؟ الترمذي معنا هنا في الجامع وغيره، عبد الله الأثرم، أحسنت. الثالث، ثواب العامل فيهما في عهد أبي بكر الصديق العامل في هذا اليوم، قول من؟ إبراهيم الحربي، هو قول إبراهيم الحربي. كذلك ذكرنا قول أحمد في المسألة، ما هو؟ ذكره عبد الله والأثرم والترمذي. إيش قال ابن مفلح عنه في الفروع؟ غالبا، أحسنت أبا عبد الله، لعل المراد أن ذلك غالبا. طيب، أيضا من التفسيرات، أحسنت، أن هذا النق أن لا ينقصان أي في تلك السنة. وإيش قال أحمد عن هذا؟ أنكر أحمد رحمه الله هذا التأويل، أحسنتم. آخر الأقوال لا أدري ما هذا، أحسنت، قول أحمد رحمه الله قد رأيناهما ينقصان، نقله أبو داود عنه، أحسنت. ثم انتقلنا ما جاء لكل أهل بلد الرؤية، ذكرنا اتفاق واختلاف، ذكرنا اتفاق واختلاف. ما هو الاتفاق؟ أن المطالع باتفاق أهل العلم مختلفة، أن المطالع باتفاق أهل العلم مختلفة. ما هو الخلاف؟ هل هذا الاختلاف في المطالع يختلف يؤثر في الحكم أم لا؟ وقع الخلاف أن باتفاق أهل المعرفة، وهذا أمر مشاهد واقع، أنه ماذا؟ أن المطالع مختلفة بلا شك، لكن هذا الاختلاف في المطالع هل يؤثر في الحكم أم لا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا كثيرا، وقلنا أن يعني أهم الأقوال يرجع إلى كم قول؟ إلى قولين. القول الأول أحمد أنه أنه يؤثر، أن اختلاف المطالع مؤثر. ابن عبد البر نقل إجماعا، ما هو؟ إنما هذا الكلام في التباعد أنه غير معتبر. طيب، الخلاف في المتقاربة، وهؤلاء المتقاربة اختلف العلماء على أقوال، ومن أهمها على قولين. القول الأول أن لكل أهل بلد رؤية، وهذه فتوى من؟ فتوى ابن عباس كما صح عنه في صحيح مسلم، وكذلك الترمذي رحمه الله هنا قال باب ما جاء لكل أهل بلد الرؤية أو رؤيتهم، وذكر أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا قول من؟ شافعي و نعم الشافعي من؟ ورواه عن أحمد. نعم. القول الثاني أن ليس لكل أهل بلد رؤية، بل إذا رؤية في بلد فإن رؤية للمجتمع الإسلامي كله. هذا قول من؟ قول أحمد في المذهب، وقول أبي حنيفة. أحسنتم، وقول أبي حنيفة. وهذا ذكرنا أنه الترجيح فيه أن لكل أهل بلد رؤية، وأن الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذا القول إيش؟ قول قوي جدا جدا، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتقلنا باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، وذكرنا حديث أنس وحديث سلمان بن عامر، والبخاري رحمه الله والترمذي أعلى حديث أنس بماذا؟ سعيد بن عامر، وأنه غلط على شعبة، وأنه غلط على شعبة، وكذلك هذا قاله البيهقي رحمه الله عز وجل. إيش قال أبو حاتم عن سعيد؟ أحسنتم، أنه صدوق وهو يغلط، وكان في حديثه بعض الغلط. كذلك حديث سلمان بن عامر، أحسنت، فيه الرباب، وهي مجهولة أو مقبولة، هي مجهولة أو مقبولة. والشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله في هذا الحديث تارة ضعفه وتارة صححه، فإنه في الإرواء ضعفه، وفي ابن خزيمة مال إلى تصحيحه، وأحال في ابن خزيمة إلى الإرواء، وفي صحيح الجامع ضعفه، أو في الجامع ضعفه. فالشيخ ناصر رحمه الله تارة ضعف هذا الحديث، وتارة حسن هذا الحديث. وذكرنا قول الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو أن هذا الحديث إسناده سنتم إسناده جيد. من صححه من المتقدمين؟ ابن خزيمة والحاكم وغيرهما. يقول شيخ نحسن عباد عن هذا الحديث أنه دال على ما دل عليه الفعل، أنه دال على ما دل عليه الفعل. فالشيخ عبد المحسن عباد كذلك يمشي هذا الحديث. وهذا الحديث فيه الاستحباب على أنه يستحب الفطر على التمر وعلى الرطب وعلى الماء. وهذا القول قول عامة الفقهاء. هل خالف أحد؟ قال بوجوب التمر، ومن لم يفطر على تمر فهو عاصٍ. طيب، في حديث أنس، في حديث سلمان بن عامر قال فليفطر قول. كيف أخرجنا هذا الأمر؟ ها، بفعله؟ لا. ها، في إيش؟ حديث ابن أبي أوفى عند البخاري قال اجدح. ما هو الجدح؟ لت السويق بالماء، فدل على أنه يشرع، أنه مشروع كذلك أن يفطر على غير التمر، دل على أنه كذلك مشروع أن يفطر على غير التمر. الداودي قال اجدح بمعنى احلب، وقد رد هذا من؟ القاضي عياض وغيره. أحسنتم، وقد رد هذا القاضي، أنتم بمجموعكم حسن، وأما بمفردكم فكلكم الظاهر ضعيف. لعلكم السؤال أسأل فيأتي جواب من هناك، أسأل السؤال الثاني فلا تجعلوني أسأل شخصا واحدا فأنت بمجموعكم حسن لغيره. ثم ذكرنا حديث ما جاء، باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. قلنا أن تبويب أبي داود يبين تبويب الترمذي. إيش قال أبو داود؟ أحسنتم. باب إذا أخطأ القوم الهلال، إذا أخطأ القوم الهلال، فهذا محمول على أنكم إذا أخطأتم فأنتم مجتهدون وأجر صيامكم ماذا؟ باقي. أجر ضحيتكم باقية، أجر فطركم حتى وإن كان حصل اجتهاد، حتى وإن حصل اجتهاد. ثم انتهينا إلى حديث ما جاء، باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر أفطر الصائم. ذكرنا إجماع أنه إذا غربت الشمس فقد حان الفطر إجماعا، فقد حان الفطر إجماعا. طيب الحمرة الشديدة في الأفق هل هي معتبرة مع غياب القرص؟ غير معتبرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه وإن كانت هناك حمرة شديدة ما دام أن القرص قد اختفى فقد أفطر الصائم. طيب في حديث عمر إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت، وفي رواية فقد أفطر الصائم، وفي رواية فقد حل الفطر كما عند البخاري، فقد أفطر الصائم ما معناها؟ على قول البخاري، رواية البخاري فقد حل الفطر، نعم أي دخل وقت الفطر كما يقال أنجد وأتهم، أي دخل نجدا وأظهر إذا دخل وقت الظهر. هذا القول الأول. القول الثاني في معناه أنه أفطر حكما، أنه أفطر حكما وصار مفطرا لكون الليل ليس محلا وظرفا للصيام الشرعي، وهذا التأويل صحيح؟ ليس بصحيح، رده. نعم يلزم منه أنه لا يحصل هناك وصال. الثالث، التأويل الثالث قول ابن خزيمة الرحمن فليفطر، كأنه يقول أن هذا لفظ خبر معناه الأمر أي فليفطر. الراجح من هذه الأقوال الثلاثة الأول لرواية البخاري فقد حل الفطر. وجوبا أو مندوبا؟ لازما، لأن إذا قلنا هذا فليفطر أردنا يعني جئنا إلى أنه الأمر يدل على الوجوب، ثم كيف نصرفه؟ ومعلوم أن لفظ الخبر أنه إذا جاء اللفظ بلفظ الخبر ومعناه الأمر أشد من إيش؟ أمر صراحة. فإذا كنا قلنا على هذا فإنه كيف نصرفه؟ نعم. وقلنا أن هذا الحديث استفاد منه من رجح أن الصوم في السفر أفضل. كيف؟ لا، إن جاءت رواية عند البخاري حديث أبي أوفى أنه كان في السفر ثم قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا. طيب اقرأ. جيد، اليوم عندكم ما شاء الله تبارك الله، حسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات، باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بندار عجيب. وعندكم العادة أنه أن يذكر محمد بن بشار ما يذكر. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم قال وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس وأنس بن مالك. قال أبو عيسى حديث سهل حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل ذكر باب ما جاء في تعجيل الإفطار ثم ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب وهي أحاديث قولية وأحاديث فعلية أحاديث قولية وأحاديث فعلية. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح متواترة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح متواترة. هذا أولا. مسألة ثانية أن هذا التعجيل شرطه أن يتحقق الغروب فالمراد بتعجيل الفطر عدم تأخيره عن أول وقته بعد تحقق دخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله. المسألة الثالثة قال العيني واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق الغروب بالرؤية أو بالشهادة إذا تحقق الغروب بالرؤية أو بالشهادة والمقصود بالشهادة بإخبار عدلين على قول أو بإخبار عدل على الراجح وهو قول الشافعية. قال العيني مسألة الثالثة واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق الغروب بالرؤية أو بالشهادة والشهادة تكون بإخبار عدلين وهو قول بعض أهل العلم والصحيح هو القول الثاني أنه كذلك يتحقق بإخبار عدل ومنه إخبار من؟ المؤذن بدخول الوقت ومنه إخبار المؤذن بدخول الوقت كما صح في الإمساك فإن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. المسألة الرابعة ذكرنا أن التعجيل يكون بتحقق الغروب أو غلبة ظن أما الشاك في غروبها فلا يجوز له الفطر أما الشاك في غروبها فلا يجوز له الفطر والشك هو استواء ماذا؟ الطرفان. الشك هو استواء الطرفان لكن لو غلب فلا يكون شكا. وقالوا إن الشاك لا يجوز له الفطر لأن الفرض إذا لزم لزم في الذمة بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين أو بغلبة ظن. المسألة كم يا أبا حمزة؟ الخامسة. في هذا الحديث، في هذه الأحاديث عموم، فيشمل استحباب التعجيل في الفرض والنفل. في هذه الأحاديث عموم، فيشمل استحباب التعجيل في الفرض والنفل. ثم ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال القاضي عياض في الإكمال: ظاهر هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن فساد الأمور يتعلق بتغيير هذه السنة التي هي تعجيل الفطر، وأن تأخيره ومخالفة السنة كالعلم على فساد الأمور، شيء يسير، فكيف بالمعاصي والذنوب والبدع والمحدثات المجتمعة الآن؟ قال القاضي عياض في الإكمال: ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن فساد الأمور يتعلق بتغيير هذه السنة التي هي تعجيل الفطر، وأن تأخيره ومخالفة السنة كالعلم على فساد الأمور. وهذا التعجيل ليس فيه العشاء أنه يتعشى، ولكن محمول على إيش؟ على حديث كان، حديث أنس من فعله، كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي. قال أهل العلم رحمهم الله: فدل هذا على أنه حين التعجيل لا يكثر، لأنه قال في حديث أنس ماذا؟ تميرات. قال أهل العلم: فيدل على أنه حال التعجيل أنه لا يكثر من الأكل، لأنه لا ينبغي الإكثار عند الإفطار، فالمعدة خالية، فإذا أكثرت فهذا يضرك. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: أعطها شيئا فشيئا. لذا قال الشيخ أيضا: لذا ليس من الطب أن يتعشى الإنسان مباشرة بعد الإفطار كما يفعله بعض الناس، بل الطب أن تعطي المعدة أو المعدة شيئا فشيئا كما قال الشيخ رحمه الله عز وجل. وسوف نعرف في تقديم عمر وعثمان الصلاة قبل الفطر، لما فعل هذه من أكثر من وجه، وهذا له علاقة في إكثار الأكل. كذلك هذا الحديث فيه أن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريق المستقيم، فمن تعوج عنها فقد ارتكب الأمر المعوج من الضلال في العبادة. استدل بعض أهل العلم، قالوا: يشابه هذا التأخير تقديم صوم يوم أو يومين عن صوم رمضان. قال بعض أهل العلم: يشابه هذا التأخير تقديم صوم يوم أو يومين على صوم رمضان، بجامع أن كل منهما زيادة في العبادة، بجامع أن كل منهما زيادة في العبادة. قال بعض أهل العلم: إذا خالفوا وتأخروا وتباطؤوا ولم يفطروا مبادرين فإن ذلك هو الشر، لقوله: لا يزال الناس بخير. ولهذا كان الرافضة المخالفون للسنة يؤخرون الفطر، لا يفطرون إلا إذا تشابكت النجوم. وهؤلاء قد وقعوا في عدة محظورات. المحظور الأول، يحرمون الأجر والثواب. المحظور الثاني، يحرمون متابعة السنة وإحيائها. المحظور الثالث، يحرمون من تعجيل إعطاء النفس حظوظها من الأكل والشرب، فيعذبون أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة. هذا كم محظور؟ الأول حرموا أجر والثواب، الثاني حرموا السنة وإحياء السنة، الثالث أنهم حرموا إعطاء النفس حظوظها فعذبوا أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، هذا الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، قال بعض أهل العلم هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تأخير الفطر من عمل به الروافض، وهم أحد الفرق الضالة، فليس لهم في هذا الأمر قدوة إلا اليهود والنصارى. فإن اليهود والنصارى ماذا؟ يؤخرون. فقدوة الرافضة في هذا الباب هم اليهود والنصارى، فليس لهم قدوة في ذلك إلا اليهود والنصارى الذين لا يفطرون إلا على النجوم، وبئس القدوة. لذا قال أهل العلم: ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدع. التأخير أصبح في ملتنا، ملة من؟ في ملة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، شعارا لأهل البدع والأهواء. مسألة قال بعض أهل العلم: ولو أن بعض الناس أخر الفطرة وقصد من ذلك تأديب النفس ودفع جماحها غير معتقد وجوب التأخير لم يضره ذلك. قال بعض أهل العلم: لو أن بعض الناس أخر الفطرة وقصد بذلك تأديب النفس ودفع جماحها غير معتقد وجوب التأخير لم يضره ذلك. قال الملا علي قارئ: بل يضره، حيث فوت السنة، وتعجيل الفطر بالشيء القليل كفعله صلى الله عليه وسلم لا ينافي التأديب. قال: بل يضره، لأنه قد فوت السنة، وتعجيل الفطر بالشيء القليل كفعله صلوات ربي وسلامه عليه لا ينافي التأديب، لا ينافي التأديب. بعض المالكية يرون أن صيام الست من شوال إيش؟ أنه غير مشروع. وفي رسالة للعلائي، ما اسمها؟ رفع الإشكال في صيام الست من شوال، مطبوعة، وذكر الأدلة الدالة على مشروعية هذا الصوم. الشاهد: أحاديث تعجيل الفطر استدل بها بعض المالكية على عدم استحباب صيام ستة أيام من شوال. لما؟ قالوا: لئلا يظن الجاهل أنها ملحقة برمضان. قالوا: لئلا يظن الجاهل أنها ملحقة برمضان. استدل بهذه الأحاديث من جهة؟ أنك لما زدت في الصيام أدخلت الليلة، فظن الناس أن الليل من إيش؟ أن الليل من الصيام. فكذلك ننهى عن إلحاق شيء من إيش؟ من الأيام برمضان. قال الحافظ ابن حجر وهو ضعيف ولا يخفى الفرق، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو ضعيف ولا يخفى الفرق. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار هو بندار الذي هو العبدي ثقة رواه الجماعة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة رواه الجماعة عن سفيان هو سفيان بن سعيد الثوري هو ثقة رواه الجماعة عن أبي حازم هو سلمة بن دينار هو ثقة رواه الجماعة. قال حاء، ما معنى حاء؟ تحويل من إسناد إلى إسناد، هذا على الراجح، وإلا السخاوي في فتح المغيث قد ذكر أقوالا أخرى، ولا على الراجح أنه يتحول من إسناد إلى إسناد. قال وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن قراءة، أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث هو صدوق رواه الجماعة قراءة عن مالك، وذلك لأن مالك كان إيش؟ وأنه كان يقرأ، كان يقرأ عليه، كان يقرأ على، لذلك قال قراءة عن مالك الإمام المشهور ثقة عن أبي حازم وقد تقدم ذكره عن سهل بن سعد الساعدي صحابي جليل روى له الجماعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. الترمذي رحمه الله حسن هذا الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث، الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، فإن فيه قرة بن عبد الرحمن يقول شيخنا الشيخ العباد ضعفه الألباني ولعله من أجل قرة، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ولعله من أجل قرة، فإن قرة بن عبد الرحمن صدوق له مناكير. كذلك هناك علة أخرى ألا وهي الوليد بن مسلم، فإنه يدلس تدليس تسوية. هناك رسالة ذكرنا أنها لأخينا أبي جابر الأنصاري أظن اسمها القول النفيس في تبرئة الوليد بن مسلم من التدليس، وجعل وفيها إشكال أن جعل العهد على كل على من؟ على الأوزاعي. على كل حال الوليد بن مسلم مدلس التسوية، وهنا قد عنعنة، ومعلوم أن من يدلس التسوية أن أهل الحديث مختلفين فيه على كم قول في العنعنة، أن المدلس لابد ماذا؟ أن يصرح بالسماع. المدلس ليس التسوية يكفيه التصريح بالسماع، هذا قول أنه لابد أن يكون تصريحا بالسماع في كل رجال الإسناد. القول الثاني أنه في شيخه وشيخ في شيخه وشيخ شيخه. الشاهد هنا أن قرة بن عبد الرحمن صدوق له مناكير، كذلك العنعنة التي حصل في وليد المسلم عن الأوزاعي، فالحديث ضعيف وحديث قدسي لكنه حديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به في تعجيل الإفطار. قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور الأنصاري هو ثقة روى له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا الوليد بن مسلم هو ثقة إلا أنه يدلس تدليس التسوية روى له الجماعة عن الأوزاعي إمام أهل بيروت عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله ثقة روى له الجماعة عن قرة بن عبد الرحمن صدوق له مناكير. وإن كان الشيخ أحمد شاكر يمشي قرة، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يمشي حال قرة بن عبد الرحمن كما في تحقيقه لصحيح ابن حبان، خرج منه جزء يسير فقط، فإنه يمشي حال قرة بن عبد الرحمن، صدوق له مناكير، روى له مسلم وأصحاب السنة أربعة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة روى له الجماعة، عن أبي سلمة، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة روى له الجماعة، عن أبي هريرة الصحابي الجليل المكثر. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي، هو ثقة روى له مسلم وأبو ذر والترمذي. قال: أخبرنا أبو عاصم، هو أبو عاصم من؟ النبيل الضحاك بن مخلد، وهو ثقة روى له الجماعة. قال: أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة، أبو المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج، هو ثقة روى له الجماعة، عن الأوزاعي وقد مر ذكره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر ابن عامر الهمداني، ويقال مالك بن عامر الهمداني وهو أصح. ثم ذكر الترمذي رحمه الله أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر. ذكرنا أن الترمذي ذكر كم حديث بدر حديث. ذكر كم الترمذي كم حديث ذكر هنا؟ ثلاثة حديثان قوليان وحديث فعلي، وأن عائشة تحكي أنه سلم كان يؤخر، كان يعجل. والحديث الأول حديث صحيح، والحديث الثاني حديث ضعيف. الثاني من فيه؟ نعم، نقال به عن الأوزاعي بهذا الإسناد. هو انتهى تدليس، انتهى بأبي عاصم وبأبي المغيرة، لكن بقي قرة. نعم، فقرة بن عبد الرحمن بقي، انه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة، طبقة من؟ الوليد بن مسلم. فتدليس الوليد انتفى بهذا الطريق. عن الأوزاعي قال: به من؟ الذي هو عن قرة. ففي التخريج إذا قيل به أنه ما سبق في الإسناد، واضح؟ فالعلة كما قال الشيخ عمس العباد، قال: لعله من أجل قرة لعبد الرحمن، هو صدوق له مناكير. على قول الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث حديث ماذا؟ لأنه يمشي حاله قرة بن عبد الرحمن. قال: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ سألت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها دون الثاني، لأنه أتى بما يثنى عليه، أتى بما يثنى عليه فأحبت معرفته. قالت: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كفعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: والآخر أبو موسى. والآخر أبو موسى جاء في رواية مسلم أن زاد ذلك أبو كريب، قال: والآخر هو أبو موسى يعني الأشعري، والآخر هو أبو موسى يعني الأشعري. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف فقال الحافظ ابن حجر في الفتح بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأزدي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. روى عبد الرزاق في المصنف وقال الحافظ ابن حجر عنه إسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأزدي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. طيب، هذا الذي نقلناه عن عمرو بن ميمون يخالف ما جاء عند مالك في الموطأ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الليل الأسود قبل أن يفطران، أي أنهم يقدمون الصلاة على الفطر. فما الجواب على فعل عمر بن الخطاب وعثمان؟ الجواب من عدة أوجه. الجواب الأول، قال الشافعي رحمه الله: كأنهما كانا يريان تأخير ذلك تواسعا، يعني جائز، وأن التعجيل ليس بواجب، لا أنهما عمدا إلى ترك الفضل. كأنهما كان يريان تأخير ذلك تواسعا، أي أنه حتى يوسعون على إيش؟ على الناس، وأن هذا أمر جائز، لا أنهما عمدا تأخير ترك الفضل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لعل عمر وعثمان لم يتيسر لهما الجمع بين تعجيل الفطر وتعجيل الصلاة، فرأيا أن تعجيل الصلاة أولى. الجواب الثالث، أن المراد والمراعى نية التعجيل، أي أنه يعتقد أفضلية التعجيل لا صورة التعجيل. فمن انشغل بأداء عبادة كالصلاة وغيرها كما فعل عمر وعثمان فإنه لا يدخل في كراهية تأخير الفطر، قاله ابن العربي في المسالك شرح موطأ مالك. لذا قال الباجي المالكي رحمه الله: أما من أخر فطره باختياره لأمر عن له مع اعتقادي أن صومه قد كمل عند غروب الشمس فلا يكره له ذلك. وقال الشافعي رحمه الله في الأم: وتعجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمد ورأى الفضل فيه. هذا يحصل، تكون في طريق وليس معك شيء ويكون تتمنى ماذا؟ أن تتعجل، فهذا ليس داخلا في إيش؟ ليس داخل في الكراهة، لأن النية اعتقاد التعجيل، لكن حصل وعن لك ماذا؟ وعن لك أمر. جواب الرابع، وقد جاء هذا الجواب مصرحا به في رواية مالك، أن عمر بن الخطاب خشي أن يطول المكث على العشاء فقدم الصلاة ثم فعل ذلك عثمان، مثل ما يحصل الآن. مثل ما يحصل الآن أنهم يؤخرون إيش؟ الصلاة. والسنة التأخير أو التعجيل؟ ها؟ تعجيل. قال في حديثه كما جاء في حديث ماذا؟ حديث عائشة قال يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. وحال الناس الآن أنهم يؤخرون الصلاة، أنهم يؤخرون الصلاة إلى يعني أكثر من ربع ساعة، بعضهم إلى ثلث ساعة إلى أكثر، كله حتى يسن للناس الفطر. والناس يفطرون أو يتعشون؟ يتعشون. والناس إنما يتعشون ولا يفطرون. وذكرنا في أول الأمر أن العشاء هنا غلط أو صح؟ غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على إيش؟ على رطبات، قبل أن يصلي فتميرات أو يحتسي حسواء، يحتسي حسواء الماء. أما الآن السفر تمتلي قبل الصلاة وتمتلي بعد الصلاة، وهذا حق واضح، تمتلي قبل الصلاة وبعد الصلاة. فالشاهد أن فعل عمر، وهذا كأن الجواب هو أوجه هذه الأجوبة، لأنه قد جاء في إيش؟ في الرواية قال خشي أن يطول المكث على العشاء فقدم الصلاة ثم فعل ذلك عثمان أيضا. فهم لم يريدوا مخالفة السنة أبدا، وإنما يريد يعني من باب السياسة الشرعية للناس، من باب السياسة الشرعية للناس. فلو كان الناس طبقوا السنة لما احتاج أن يفعل هذا معهم. لذا الوصية لطلاب العلم أنهم يكونون كما كان النبي صلوات ربي وسلامه في إفطاره، يفطر على تمرات إذا كان شيء يسير، أما أنه يعني يكون العشاء كله قبل يعني قبل المغرب فإنه سيضيع. بل بعض الناس قد يكون 30 يوم لا يصلي المغرب في جماعة، والله هذا حاصل خاصة من العامة، 30 يوم لا يصلي المغرب في جماعة بحجة تقديم إيش؟ العشاء، وأنا مشتهي لهذا العشاء. لكن هذا عارض، 30 يوم هذا هو حالك؟ وبعض الناس في النفل يتنفل الصوم، ثم في تنفله في كل اثنين وخميس يضيع ماذا؟ صلاة المغرب بحجة أنه قد قرب العشاء. هذا فقه أعوج. فلا يكون النفل تاركا لإيش؟ للفرض. لذا الحافظ ابن حجر له كلمة جميلة، من يحفظها؟ قال من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور. قال رحمه الله، وقد أخذناها من فيه شيخنا عبد الحسين عباد ثم وجدناها فتح الباري، قال رحمه الله من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور. بعض الناس يشتغل بقيام الليل ويضيع صلاة الفجر، وهذه كلمة جميلة للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. قال حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، هو ثقة. حدثنا أبو معاوية، من هو؟ محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة. عن الأعمش الذي هو سليمان بن مهران، وهو ثقة. عن عمارة بن عمير، وهو ثقة أيضا له الجماعة. عن أبي عطية، وقد ذكر اسمه الترمذي، قال وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني، وهو الوادعي الهمداني، ويقال ابن عامر الهمداني، وابن عامر أصح. صح الترمذي أنه مالك بن عامر. كذلك قيل في اسمه أنه مالك بن عوف، وقيل في اسمه أنه مالك بن حمزة، وقيل في اسمه أنه مالك بن أبي حمزة. هو ثقة من كبار التابعين، روى له البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي، اي ان روى له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه. وقد دخلت انا ومسروق، ومسروق هو ابن الاجدع الوادعي الهمداني ابو عائشه الكوفي، وهو ثقه روى له الجماعه. هذه الاحاديث كلها في تعجيل الفطر، هذه كل الاحاديث، ولم يصح معنا في هذا الباب الا معنا عند الترمذي الا حديث واحد، لكن جمعت الاحاديث الوارده في تعجيل الفطر وهي على النحو التالي: ان تعجيل الفطر طريق الانبياء، ان تعجيل الفطر طريق الانبياء، وذلك لما ثبت عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار. هذا أولا، أن تعجيل الفطر طريق الأنبياء لقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعا: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار. ثانيا، أن تعجيل الفطر من علامات الثبات على السنة، فقد ثبت عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وقد صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في الجامع الصحيح أو الجامع الصغير. ثالثا، أن تعجيل الفطر فيه مخالفة لأهل الكتاب كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال بعض أهل العلم في قوله لأن اليهود تعليل لما ذكر بأن فيه مخالفة لأعداء الله، فما دام الناس يراعون مخالفة أعداء الله تعالى ينصرهم الله ويظهر دينهم. أخذوها كلها من فين إخواني؟ تعجيل الفطر. فكيف الآن بترك الواجبات والوقوع في المحرمات وارتكاب البدع والمحدثات؟ قال لأن اليهود تعليل لما ذكر بأن فيه مخالفة لأعداء الله، فما دام الناس يراعون مخالفة أعداء الله تعالى ينصرهم الله ويظهر دينهم. لكن إذا كان الناس لا يراعون ذلك هل سيحصل لهم النصر؟ لا. لذلك ابن القيم رحمه الله في غزوة أحد في زاد المعاد لما ذكر قال: بمخالفة واحدة انقلب النصر إلى غير ذلك، انقلب النصر إلى غير ذلك لما نزل الرماة. يقول شيخ الشيخ عثيمين رحمه الله: فكيف الآن وقد اجتمعت المعاصي على أمة محمد، فكيف يرجون النصر؟ فلذلك الذي يريد النصر فيتمسك بإيش؟ بالإسلام دينا واعتقادا وعملا، يتمسك بالسنة دينا وعملا واعتقادا. هنا الأئمة يدورون كلهم على ماذا؟ على مخالفة ماذا؟ هدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه في إيش؟ في التعجيز. فكيف لو حصل وراء الأئمة الأعلام حال الناس اليوم مخالفة في الصلوات، مخالفة في الصيام، مخالفة في الحج، مخالفة في الزكاة، مخالفة في هيئة المسلم، ويطلبون النصر، فإنه لا يرفع الله الذل عن أمة محمد كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: حتى ترجعوا إلى إيش؟ إلى دينكم. قال: إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيله سلط الله عليكم ذل لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه كلها أمثلة لمعاصي البيوع المحرمة العينة، وهي موجودة العينة وماذا؟ والزيادة، القمار، الميسر، الربا، كله موجود، ويتعامل بها بعض أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يرون في ذلك بأسا. واتبعتم أذناب البقر، الدنيا، واشتغلتم عن إيش؟ عن الآخرة، وتركتم الجهاد في سبيلي، سلط الله عليكم به، لا يرفعه عنكم. متى؟ متى يرفعه عنا؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يكثر من الوعظ بهذا الحديث، والله إنه موعظة، والله إنه موعظة. السلف رحمهم الله في هذا الحديث يتكلمون على ماذا؟ لذلك كما نقلنا في بعض الدروس، لما دخل بعض السلف المسجد بقدمه اليسرى، والسنة كما ثبت عند الحاكم في المسند حيث أنس أنه يقدم الرجل اليمنى، فخرج مذعورا ثم دخل بقدمه اليمنى. فسأله بعض طلابه عن ذلك فقال رحمه الله: أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. فالأمر خطير، ينبغي على المسلم أن يكون دله وهديه وسمته هو هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والإنسان يقارب سدد، ويعني كما ثبت سلم أن يسدد وإن لم يحصل إصابة هدي، ولكن ماذا؟ قاربه. أما لا مقاربة ولا تسديد فإن الأمر خطير. فكان إذا كان السلف يدرون حول هذا، لذا قال بعض أهل العلم ففي هذا إشارة إلى أن هذا الفعل دخل فيه التحريف من أهل الكتاب. قال: فمخالفتهم ورد تحريفهم قيام الملة. قال: ففي هذا الحديث إشارة إلى أن هذا الفعل دخل فيه التحريف من الكتاب. فمخالفتهم من قبل من؟ من قبلنا. ورد تحريفهم إيش فيه؟ قيام الملة لحديث قال: لا يزال الدين ظاهرا. فعندنا الفضيلة الأولى إيش؟ أول الفضائل ذكرناها أنه طريق وقد ثبت فيها الحديث. الثاني أن لا يزال الناس على سنتي. الثالث مخالفة أهل الكتاب. الرابع أن الدين يكون ظاهرا بالتعجيل، أن الدين يكون ظاهرا بالتعجيل لقوله: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. قال أهل العلم: لا يزال الدين ظاهرا وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. قال بعض أهل العلم: لا يزال الدين ظاهرا وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. الأمر الرابع ما ثبت في حديث أبي حديث سهل بن سعد هنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فمن علامات بقاء الخيرية في الأمة تعجيل الفطر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير. وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تأخير السحور. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ذاك؟ قال: قدر 50 آية. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال: قدر قراءة 50 آية. قال: وفي الباب عن حذيفة. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: استحبوا تأخير السحور. السحور ثبت في هذا الحديث الحث على تأخير السحور من قوله صلوات ربي وسلامه عليه، وثبت فضل السحور مطلقا كما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذه البركة في أمور: الأمر الأول في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمره خير وبركة. البركة في أمور في امتثال أمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكل أمره خير وبركة. الأمر الثاني من بركة تأخير السحور أنه معين على العبادة، أنه معين على العبادة، فإن السحور يعين على الصيام. لذا تجد أنك في الفطر، في يوم الفطر، تأكل في أول النهار، وتأكل في وسط النهار، وتأكل وتشرب كثيرا. وأما مع السحور، وأما مع الصيام، إذا تسحرت لا يحصل لك إيش؟ هذا. فإن هذا من بركته، فإن هذا من بركته. أيام الفطر لأن لا يحصل لنا صيام ولا سحور، فإذا أصبحنا جعنا، وإذا جاء الظهر تغدينا، والعصر إذا في شيء من المقبلات أكلناها أيضا. فسبحان الله، أما في السحور مع تأخيره فإن فيه بركة تعينك إلى آخر الوقت، إلى غروب الشمس. وهذه من من من من من من بركة هذا السحور. قال أهل العلم: من بركته أنه يعين على العبادة، فإن السحور يعين على الصيام. لذا تجد أنك في الفطر تأكل في أول النهار، وتجوع في وسط النهار وتأكل، تشرب كثيرا. وأما مع الصيام والتسحر فإن البركة تنزل في السحور، فيكفيك إلى غروب الشمس، فيكفيك إلى غروب الشمس. كذلك ثالثا من بركة السحور أنه يحصل به الفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. من بركة السحور أنه يحصل به الفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل، فيأكلون قبل نصف الليل. والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب، فالتمييز بين المسلمين وبين الكفار أمر مطلوب. كذلك الأمر الرابع أن تأخير السحور فيه بركة، لأن فيه إقامة لصلاة الفجر. فإذا أخرت السحور إلى قبيل الفجر فإن هذا معين على إيش؟ على صلاة الفجر، فتكون مستيقظا. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قال: إن تأخير السحور يحصل به إقامة صلاة الفجر، وإن كثيرا من الناس في هذا الزمان يبيتون في لعب ولهو إلى آخر الليل قبل الفجر. ثم ينامون فيضيعون صلاة الفجر، ثم ينامون فيضيعون صلاة الفجر. كذلك الأمر الخامس أنك إذا أخرت السحور فإن ذلك مظنة إلى أن تدعو الله في وقت السحر. فذا كله من بركتي أنك تؤخره إلى وقت السحر. قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق على صحته. جاءت رواية عند ابن حبان والنسائي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس إني أريد الطعام أطعمني شيئا. فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال، لأن بلال يؤذن بإيش؟ بليل. قال: يا أنس انظر رجلا يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة. قال هنا قدر، قال: ثم قمنا إلى الصلاة، أي أن السحور كان إلى الأذان إيش؟ الأول، وكانوا جالسين بعد السحور منقطع عند الأذان الثاني، استغفر الله العظيم، أن السحور كان إلى الأذان الثاني، ثم انقطعوا ما بين أكلة السحر والسحور إلى الصلاة، إقامة الصلاة، ليس الأذان الأول، ليس الأذان الثاني، كم كان قدر؟ قدر 50 آية. فهذا يدل على بدعية الإمساك، على بدعية الإمساك قبل الأذان الثاني. فقدر 50 آية قال أهل العلم، وقدرها بالقراءة المرتلة، من ليس من طوال المفصل، ولا ليس من طوال الصور، وليس من قصار الصور، بل من الصور ماذا؟ المتوسطة في آياتها، قدر 50 آية. قال بعض أهل العلم في ضبطها من 10 دقائق إلى ربع، إلى ربع ساعة، من 10 دقائق إلى ربع، إلى ربع ساعة. هذه أنهم كانوا يعجلون كذلك إيش؟ أحسنت، كانوا يعجلون الصلاة في أول وقتها. لذلك الشوكان رحمه الله أخذ من هذا الحديث استحباب التغليس، أخذ منه استحباب التغليس، أنه قال: ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. من وقت أكلهم هذه الأكلة إلى إقامة الصلاة قدر ماذا؟ 50 آية، قدر ربع ساعة، 10 دقائق. فقال استدل العلماء رحمهم الله على استحباب التغليس، وأن أول وقت الصبح طلوع الفجر، وأنه أولى كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هنا في قوله قدر قراءة 50 آية دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكونهم كانوا منسجمين مع القرآن، فكانوا يقدرون الأمر بقراءة القرآن، لكونهم كانوا منسجمين معه ومتعلقين به، كانوا يقدرون الأمر بقراءة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قلنا أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر، كما قال تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين، وقت الإمساك وقت طلوع الفجر، أن ذلك من البدع، من المحدثات، وأنها وسوسة، نعم، شيطانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر، والأمر يدل على عدد الوجوب. فهل السحور واجب؟ لا. لما؟ أحسنت، لا يجب السحور لأمرين، مع أن ظاهر الحديث إيش؟ تسحروا أمر وجوب، لا يجب السحور لأمرين. الأمر الأول، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على استحباب السحور وأنه مندوب، ونحن نتبع الكتاب والسنة على فهم من؟ فهم السلف، والإجماع فهم للسلف. يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن السحور مستحب ومندوب، على أنه مستحب ومندوب. الأمر الثاني، قال ابن المنذر، ذكر الإجماع في كتاب الإجماع. الأمر الثاني الوصال، فلو كان السحور واجبا لما واصله اليوم باليومين، لو كان السحور واجبا لما واصله، واصل. لذلك بوب البخاري رحمه الله باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال أو نعم الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فلو كان السحور واجبا لما واصل. وقد بوب البخاري رحمه الله باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. فعندنا كم أمر صارف؟ عندنا أمران. الأول الإجماع، قد نقل ابن المنذر رحمه الله على استحباب السحور. الأمر الثاني الوصاف، لو كان واصل السحور واجبا لما واصل، قد وضع ذلك البخاري رحمه الله عز وجل. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى، هو ثقة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي، نعم، والنسائي. قال حدثنا أبو داود الطيالسي، هو سليمان ابن داود الطيالسي، هو ثقة، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا هشام، هو هشام من؟ بن عبد الله الدستوائي، هو ثقة، روى له الجماعة. عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة، روى له الجماعة. ثقة أو مدلس يا أبا حمزة قتادة؟ والتدليس تحفظ فيه شيئا؟ ها حسين أبو محمد في القدر، أصبر، ها علاء، اترك هشام بس، فلو مدلس قتادة، أصبر، مدلس الحافظ ابن حجر في التقريب قال ثقة، لم يقل مدلسا، قصحنا بها كثيرا. ليش؟ إنما هو في الرجال. لا بس الحافظ ابن حجر إنما جعل كتابه في مراتب من؟ الرجال. لذلك لما تكلم في أبي حنيفة إيش قال عنه؟ ما أسرع هلكتكم. إيش قال فيه؟ فقيه المشهور، قال فيه فقيه المشهور. إيش قال العلماء؟ قال وهذه حيدة من ابن حجر، لأنه في الكتاب إنما في إيش؟ في مراتب التعديل والتجريح. لما تقول فقيه مشهور يعني هذا حق فقيه، لكن ما مرتبته؟ فقال بعض، وهي قد سمعت من شباب مقبل الوادعي، قال وهذه حيدة من الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالشاهد قال في التقريب عن قتادة ثقة، وسكت عن تدليسه. صح ولا مو صح؟ تحفظون هذا انتم ولا ما تحفظونه؟ ولا ثقة في الناقل؟ جيبوا التقريب. قال عنه ثقة فقط ولم يقل عنه مدلس، فهل قتادة ليس مدلسا؟ ها؟ شبه؟ من يمشيه؟ الحافظ ابن حجر؟ حتى كلام الحافظ ابن حجر اترك الألباني. ذكروا في المراتب ذكروها. أين مراتب التدليس؟ أين ذكره؟ فأي مرتبة؟ كم مرتبة التدليس؟ ها؟ ما اسمك؟ تنسي اسمك والله شيخنا موسى، هي حكى الله موسى المرتبة الثانية. لا اترك هذا كله، قول شعبة وقول الدستوائي وقول هذا كله أمر معلوم، لكن قول الحافظ ابن حجر وقد صحنا بها كثيرا، ذكره في الطبقة الثالثة مرتبة التدليس، ولم يذكره في التقريب بأنه مدلس. المرتبة الثالثة، ذكر الحافظ له في المرتبة الثالثة دليل على أن قتادة مدلس ولا يمشي تدليسه إلا بالتصريح بالسمع والتحديث. واضح؟ طيب، الشيخ الألباني رحمه الله استفاد من كلام الحافظ ابن حجر في التقريب بأنه ثقة، قال ولذلك مشاه الشيخان لأن تدليسه قليل مغتفر. هذا كلام الشيخ مالك رحمه الله. لكن الذي يظهر لا، أن قتادة كما ذكر ابن حجر رحمه الله في مراتب التدليس أنه مرتبة الثالثة أن تدليسه لا بد أن يصرح فيه بإيش؟ بالسماع، لا بد أن يصرح فيه بالسماع. طيب في هذا الحديث لم يصرح قتادة، قال عن قتادة عن أنس، فلماذا مشينا تدليسه هنا؟ اترك أنه في الصحيحين، معلوم أن في الصحيحين أن رواياته كلها على إيش؟ على السماع، على القول الصحيح. لكنه لو لم يكن في الصحيحين لما قد مشي هنا هشام الدستوي عن قتادة ولا يتكلم أحد إلا إذا أذنت له؟ ها علاء أحسنت، هشام من أثبت الناس فيه، لذا إذا جاءت الرواية عن هشام الدستوائي عن قتادة فإنه ولو لم يصرح قتادة بالسماع فإن الحديث يحمل على إيش؟ على السماع. وقد نقلنا هذا كثيرا عن المتقدمين في هذا الباب. فإذا جاء عن هشام الدستوائي وعن من؟ لا يا شيخ، عن شعبة وعن سعيد بن أبي عروبة، عن هؤلاء الثلاثة، عن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة، وإن لم يصرح قتادة بالتدليس بالسماع فإن حديثه ماذا؟ يمشي، فإن حديثه يمشي. فهنا عند هشام الدستوائي فالحديث مع أنه في الصحيحين، لكن نقول نفترض لو لم يكن في الصحيحين فإن هذه يعني إذا جاء هشام عن قتادة عن أنس بن مالك يزيد بن فإن حديثه يمشي. بعض صدق عليه نعم لأنه ما قال مدلس، وبعض الشيخ ناصر قال دليل على أنه مغتفر فلم يقل بالتقريب أنه مدلس، لكن قاله في من هو أصله المراتب هو كتاب اختصاص، فكلامه هناك مقدم على كلامه في التقريب. عن قتادة وقد ذكرنا وهو ثقة إلا أنه مدلس، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل، عن زيد بن ثابت، وهذه رواية الصحابي عن صحابي قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أدب، أدب الصحابي مع رسول الله، ما قال تسحر معنا، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن بعض العلماء أو بعض الأشياخ كان يعني أحد الطلاب مع أحد طلاب العلم أو أحد المشايخ، فسأل العالم الطالب ذا أين أنت؟ قال معي فلان، فقال الشيخ أخطأت، قل أنت مع فلان. قال معي فلان، فقال الشيخ له أخطأت، قل أنت مع فلان. لهذا الحديث تسحرنا مع النبي، وهذا قليل في طلاب العلم من يلحظه. أنت وينك؟ والله أنا الشيخ بن عثيمين معنا، الشيخ ربيع معنا، سبحان الله. تقول أنت مع الشيخ فلان، أصله هو وأنت معه، كما جاء في هذا الحديث قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه، ولم يقل تسحر النبي معنا. هذا أدب في اللفظ، والأدب في اللفظ أمر مراعى. ثم قمنا إلى الصلاة مخصوصة الفجر. نعم نختم بآخر حديث. نعم هذا ما ذكرناه الآن. نعم وذلك من شدة تعلقهم بالقرآن. قدر 50 آية تقول له. نعم نعم نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في بيان الفجر. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق بن علي قال حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا نتوقف يا إخواني توقف ما دام أنه الصمت نتوقف يوم الأحد يوم الأحد يوم الاثنين كان الدرس مقرر يوم الاثنين يوم الاثنين والأربعاء والخميس والجمعة يوم الاثنين لعلي يعني يكون خارج جدة أخرج دعوة لكن إن شاء الله تعالى يقدم الدرس إلى يوم الأحد إلى يوم الأحد يقدم الدرس حتى لا يفوت علينا وأما الاثنين والثلاثاء فإن شاء الله خارج جدة بإذن الله تعالى فالدرس القادم سيكون فقط الأسبوع القادم سيكون يوم الأحد الأحد والاثنين والأحد والأربعاء والخميس والجمعة والله تعالى أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.